قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم بإذن الله تحلالك اللقمة بعد العرق والجهد تحلالك بعيني شفت العجب واللي كتب بيميل والنفس من نار ومن طاوع هواه بيميل واللي يشيل حمل غير حمله في يوم بيميل ولا حد مبسوط على الدنيا وشاف راحة إن كان معهمال تلاقي صحته راحة الدنيا يا عم يوم جاية ويوم راحة وعادة أهل الفصاحة بخلهم بيمين أصل الحكاية لراجل صنعته عطار من نجع حمد وداير في البلاد عطار بالحلم مشهور ولسانه ماهوش عطار وله زباين كتير في الريف وبنان امين ومحبوب وزيه في الرجال نادر غني ومبسوط وماله للكرم نادر طول عمره تاجر واسمه صالح العطار كان له في اسيوط صديق مخلص قوي وياه الشيخ عبد الكريم حفظ الوداد وياه وبالصداقة معامله والشرف وياه اخلص لصالح بطول العمر في صداقته برضو صالح يشاور كتير لصداقته بينه وبينه حساب معروف لصداقته أمنت وشايل 1000 جنيه وياك. حنسيب عبد الكريم لظروفه عايشة معاه، ونعود لصالح مع زوجته اللي عايشة معاه، كانت موافقاه في حياته وعايشة معاه. الاسم فضة كريمة الأصل ونقي، وجمالها أبدا ملوش مثال ونقي. بنت الأكابر ما مسها عيب ونقية، تشبه حورية من الجنة وعايشة معاه. صالح وفضة في أحسن عيش ونصيبهم، وعندهم من الخلف 2 ونصيبهم، بدور وحسان صغار السن ونصيبهم. بدور حداها 8 سنوات تتعلم، وحسان صغار عنها ب2 يتعلم. هيشوفوا أهوال والأيام بتعلم، يا سلام وسلم على المكتوب ونصيبهم. صالح تعب يوم زاد بيه المرض مسكين، جري على الأطباء ولا نلش الغرض مسكين، ما لقاش دواء يصح أم عقله شرد مسكين. راحت المالية وهو نايم عليل، بعدين تايه ثوابه ومش قادر يشيل. بعدين كل اللي حلته خلاص يعني انتهى بعدين، ورقد له 2 ملازم فرشته مسكين. زعق من الوجد ايه الرأي يا فضة، مرضي ملوش طبيبي داويه يا فضة. الحيلة قلت وصندوق الأمل فضة، وصاحبي عبد الكريم دلوقتي فين قلقاه، ما تمش القول واشتد المرض قال آه. ومراته بتقول نصيبي من الزمان قال آه، عوضي على الله وخلاص الأجل فضة. خلص كلامه معاها والأجل يوليه، في سكرة الموت وتايه في الوجود يوليه، فرغ الأجل مات شرب كاس الممات يوليه. بدور بتبكي كتير على أبوها وتلالي، وحسن دموعه عوم على الخدين وتلالي. قالت لهم أمهم الصبر وتلالي، يتيم الأهالي إله العالمين يوليه. من بعد مداوه في الهم بتقاسي، علشان رباية ولادها كتير بتقاسي. وجدت بيت الاهل يا ولداه بتقاسي، حتروح بقى فين وتشكي لمين علتها. فضلت تداري جروح في القلب علتها، وبعدت الغربة حتى القرب عيلتها. قلت حيلتها ومع الأيام بتقاسي، فضلت تعالج ظروف الوقت وعيالها، لغاية ما باعت حاجات البيت، لغاية ما باعت حاجات البيت وعيالها. ده كله يحصل ولا فيش ناس وعيالها. لما خلت يدها ولا عاد شيء فاضل، الحيلة قلت خلاص لكن الجمال فاضل. قعدت تفكر في شيء يصلح لها فاضل، عايز لها راجل يراعي البيت وعيالها. لجل القضاء والقدر اتهيأت اسباب، قرها رشوان خطبها والظروف أسباب، وكتب كتابه عليها والنصيب أسباب، ويفضى وفقك لحكم الوقت ونصبها، وكان عشمها تعيش في أمان ونصبها، ولا تعلم ان الزمن غدار ونصبها، حكم عليها نصبها وكل شيء أسباب. قعدت سنة في هنا وياه وتغير، تقلع وتلبس نظيف أشكال وتغير، وعايزة تكسب رضاه ليميل ويتغير. رجع لعب في المعيشة والكلام هو كان خد مزاجه وخلاص حبل الوداد هواه، القلب لما بيقسى بيكره اللي هواه، والطبع اصبح ما هوش هواه وتغير. يخش من الباب بدون اسباب يضربها، غير الشتيمة وغير الشخط يضربها، وهي سكتة وخايفة الجار يضربها، وبرضو كانت تطوعه لو امر ونهى، ولا حد جه يمها من اهلها ونهى. بهدلها رشوان مفيش عنده ايمان ونهى، حتى بظهور بنتها يمسكها يضربها، حسان محتار يعمل ايه مش عارف، من العذاب اللي شافه تاه مش عارف، خرج من الدار وهو في نار مش عارف، وسب بلدهم في جنح الليل يا عذاب، ماشي لوحده ويقاسي الويل يا عذاب، وقف في موقف ما بين طريقين يا عذابه، تايه ثوابه يروح على فين مش عارف. قبله جماعة من التجار خاف منهم، بصوا لحالته ساعتها العقل تاه منهم، قالوا الولد ده غريب له أهل تاه منهم، لما لغوه بالكلام أم رد ولغاهم، وقال لهم على السبب والأصل ولغاهم، رقوا لحاله وعرفوا القصة ولغاهم، خدوه معاهم وعند أسيوط ده منهم. مش الغريب في البلد يسأل وأهلك مين، ساعتين ثلاثة تعب واللي يريح مين، خبط على باب قاموا ردوا وقالوا مين، ردت عليه ست صاحبة مقدرة وجهات، كانت أصيلة وأهلها طيبين وجهاد، قالت له يا ابني إيه سبب البكا وجهاد، أنت من انهي بلاد قولي وأهلك مين. أم قال يا ستي أنا اللي الوقت لواني، معرفش أهلي وميل البخت لواني، في الدنيا تايه وأكل العيش لواني. Thank you. تعال يا سيدي انا اللي الوقت لواني، معرفش اهلي وميل البخت لواني، في الدنيا تايه واكل العيش لواني، سبب بكايا وصب الدمع على حالي، الناس جفوني ولا سألوش على حالي، مروقة لله ما تسألنيش على حالي، تعب الليالي وجوز الأم لوعني. نبهت لجوزها بفرحة قلبي ويساعدك، قالت له الولد ده باينه غريب ويساعدك، بوجوده يمكن يتم الحظ ويساعدك، انت انكرمت الغريب يمكن يتم هناك، خيرك كفاية وجايلك من هنا وهناك، خد الولد ده ربايته تنفعك وهناك، اهو يبقى وياك في الدكان ويساعدك، حنسيب حسان حين التاجر وعاش غالي، كان برضو تاجر عطارة له شرف غالي، وأمه تبكي عليه أصل الضنا غالي، وتقول أنا اللي الزمان والوقت غلبني، ورشوان آسى علي كتير غلبني، ابكي يا عيني على اللي راح غالي، ابني حسان يا ابن انت فين يا ولدي يا غالي. وبطول تبكي تقول كسر الزمان خطري، من بعد ابويا مفيش واحد جبر خطري، وبعد اخويا عليا غصب عن خطري. يجازيك يا رشوان يا سبب الذل والحيرة، سمعها رشوان غضب وزاد من الحيرة، فضة قالت له وهي في بؤس وفي حيرة، ده بدور صغيرة تسامحها عشان خفري. فضلت تدانيه ومش عايز يقول طيب، بقلب جاحد ولا كانش الضمير طيب، الظهر سعد الخسيس ام بهدل الطيب، كان له ضمير سوء وطول عمره راضي وملام، ولسانه دايما يبعطر في الكلام وملام، وقال دي بدور كلامها فيه اسى وملام، حوريها ايام ومني لم تشوف طيب، عيشها في الذل يا خسارة ما تتعشاش، وراها ايام كيف سبغة ما تتعشاش، او طيرة من غير ولي فتيها ما تتعشاش، وتقول مكتوب اشوف زمن الاسى ويطل، عمالة تبكي وتشكي لامها ويطل، ولا حد جه يمها من اهلها ويطل، من كثرة الذل لو فطرت ما تتعشاش. قعدت تنوح وسوء الحظ وداها، لا اخ بيوديها ولا اخت وداها، خرجت من الدار وهي في نار وداها، عالبحر راحت بتملى والقضى زفها، عالشط وقفت تفكر والقدر زفها، حدفت اوام نفسها من غلبها زفها، والموج حدفها في وسط البحر وداها، فايت مرج بمساعده الريح على ايده، شاف البنية وهم البعد على ايده، بتغطس وبتقب قلب غريق على ايده، فرد القلع وقتها راح عندها غدها، المولى سعد وساعدها بالعجل غدها، لما وصل عندها خد يدها غدها، كانت حياتها ونجاة البنت على ايده. فوق البرد ولع نار فوقها، نشف هدومها وحط غطاه فوقها، وطمنها بكلامه من الاوهام فوقها، وقال يا بنت ايه دورك وانت منين، احكي لي ايه قصتك قولي وانت منين، في البحر ماشي يحددها وانت منين، وبعد ساعتين يا مستمعين فوقها. قالت له يا عم ده المكتوب اسمتنا، قالت له يا عم ده المكتوب اسمتنا، جتنا ليالي الجفا والهجر اسمتنا، وكنا عزوة وجت ليام قسمتنا. انا وحسان اخويا في ذل واسانا، من بعد ابونا بقينا في هم واسانا، ومن جوز الام ذقنا المر واسانا، واللي رمانا مع البطال اسمتنا. رد المراكبي وقال لي بدور يا بنتي ما تزعليش، ده القدر مكتوب يا بنتي، انا ما عنديش خلف صبيان ولا بنتي، اتبشري بالخير حتني في خدمة الجندي، انا مراكبي واسمي احمد الجندي، وعندي عمال كتير والخدمة في جندي، وحتبقي عندي في نني العين يا بنتي، وخدها على سيوت وكان برا البلد بيته، وهو فرحان بها واكنها بنته، وكان قدومها سعادة وخير على بيته، حقق املها المراكب في كل شيء وغرب، رجع غدرها الزمان ده ملوش امان وغرب، لعب القدر دور وخيف قصدها وغرب، جه للمراكب مرض خلاه لزر بيته. مات المراكبي خلاص والروح سلمها، بكيت بضوع الفراق والدمع سلمها، اللي اتبنت هد ولا طلعتش سلمها، وبعد منه ما عاد لها حد وحبايب، ولا كانش شيء سهل بعد الاهل وحبايب، زمان خوان ملوش خلان وحبايب، من المصايب يا رب العرش سلمها. بعد المراكبي ما مات الهم قابلها، خرجت من الدار والمكتوب قابلها، امشفها واحد من الاجرام قابلها، لابس ملابس نظيفة والهدوم بتغر، اتريه بطال ولكن منظره بيغر، بكلام معسول خدعها والكلام بيغر، اتريه على الغدر ناوي لما قابلها، خدها على الدار ومشي قدام سابقها، وفتح لها الباب الكذاب سابقها، ودمع عينها على الخدين سابقها، اول ما خشت شافت منظر غريب وعجب، اوضعت ما فيها اياس دايب وشكله عجب، استسلمت للظروف السيئة وعجب، ولا تعلم اللي انكتب في الغيب سابقها، هجم عليها قليل الاصل والعرضي، عايز ينول الغرض بالطول والعرضي، وبدور شريفة ولا ترضاش بالعرض، هددها بسلاح وكان حاضر شيطان وياه، وقصده كان غير شريف ومفيش ضمير وياه، بجراءة قالت وهي لوحدها وياه، الموت أرضاه ولا فرطش في العرض. قالت الموت أرضاه ولا فرطش في العرض، وقالت له مرؤتك لوجه الله تحميني، عشان ايه جايتني في جورة نار تحميني، ولا انت قصدك بدم العار تحميني. قالت ما رؤتك وجه الله تحميني عشانه جايبني في جورة نار تحميني ولا انت قصدك بدم العار تحميني. فضلت تنوح وهي تقول يا قادر استر عليا ما تفضحنيش يا قادر. رفعت وجهي اليك وناديت يا قادر انت اللي قادر من البطال تحميني. يا رب انت عليم بالحال ومراقب قادر تجرني من البطال ومراقب. امرار بغطس في بحر الهم ومر اب الواد كان اسمه سطوحي شهرته همام وكان قليل التلا دايما مكان همام. كان له سوابق كتيره وعلى الفساد همام وعليه احكام بقاله زمان ومراقب. فضلت تعافر ومش قادره البنيه عليه إلا ودورية جيال وتمر عليه علشان يشوفوا دفتره حالا وينضى عليه. صوت البنية من الداخل أوام سمعوه همام هاجم عليها المفتري سمعوه. قالوا له يا همام افتح لمرضي سمعوه. الباب كسروه بالعافية وخشوا عليه. جه يجري منهم واحد قال له تروح على فين وكم عيار في الهوى ضربوا تروح على فين. مسكوه في الحال قالوا تهرب تروح على فين. ده انت مراقب ولك كم حادثة وقضية ولسه تابع طريق الهلس وقضية. صحيح لانك رضي وخسيس وقضية تفضح صبية ومن المولى تروح على فين. المصير فيها يا ظالم الناس الظلمة تعيش فيها يا مولع النار بإيدك تنحرق فيها. لك ساعة يا مفتري تلقى المصير فيها يا ظالم الناس الظلمة تعيش فيها يا مولع النار بإيدك تنحرق فيها. يا مناس غيرك على العرض النظيف سبوه رجعوا بإيدهم ملوكاس العذاب صبوه. واللي افترى خاب وأصحابه فتوه وسبوه واللي بيفحت لأخوه نقرة يقع فيه. لما سألها الشويش ردت عليه أقوال قالت أنا بدور لكن يا ما أسيت لهوال. عدمت أخويا وأبويا صدق الأقوال ساعتين ثلاثة أربعة تحقيق شافوها كان النهار لاح وشمس الصبح شافوها. لما دير الجار ودار الجار وشافوها وبعد ما استجوبوها أيدوا الأقوال. شاع الخبر في البلد حضروا جميع الناس حكت بدور الحكاية وعرفوا كل الناس. أتاري حسان كان واقف في وسط الناس ساعة ما شافها قالوا اختي بدور يا عينيا رجع جمعنا الزمان مع بعض يا عناي. خلاص ما تبكيش كفاية دموعي يا عناي، فرحنا بعد الأسية اشهدوا يا ناس. الشيخ عبد الكريم سمع الكلام منه، استغرب الدور واستعجب قوي مني، ضموا في حضنه ساعتها وقربوا منه، وقال لي حسان لك مدة زمان عندي، أيام طويلة وانت بتشتغل عندي، كان أبوك صالح حبيبي وله مقام عندي، ولا شفت مرة يا ولدي عيب جرى مني. ولك يا حسان أمانة عندي شايلها في الحفظ والصون، بقالها زمان شايلها من يوم ما مات أبوك لحد الآن شايلها، 2000 جنيه معدودين بالقرش حاسبها، ولا حد يعلمنا بينا ايه حاسبها، لكن الأمانة وجبت انسان حاسبها، عامل حسابها فين ان العين شايلها. وقال له يا حسان شوف الظالم جراله ايه، واللي زرع شوك غير شره بيحصد ايه، لكن شوف الخير مع اهله بيعمل ايه، ده انتم ولاد الاصول وابوكوا كان معروف، وكان بيحسن كتير وبيعمل المعروف، علي واجب ولازم ارد لك معروف، لازم نسافر نشوف امك جرالها ايه، على نجع حماد سفر اوام ورحلها، لقوها في حال من الاهوال ورحلها، بعد الضرا هد منها العزم ورحلها، حسان وبدور ضحك الحظ وياهم، والحج عبد الكريم فرحان وياهم، هم الثلاثة وكان الله وياهم، خدوا معاهم هدايا كتير ورحوا لها، عرفوا ان رشوان مات مقتول من فعله، وكان عليه طار قديم وهو غار من فعله، وارتاحت الناس من غدره ومن فعله، من كتر جهل وظلم نفسه وظلم الغير، ما تركش حسنة وراه يفتكروا بيها الغير، ما هو فاعل الشر طول عمره بيأذي الغير، وفاعل الخير يشوف الخير من فعله. فضة شافت بنتها مع ابنها فرحان، ارتاح ضميرها وهو صبح الفرح فرحان، والشيخ عبد الكريم من دهشته فرحان. وبدور تنادي على حسان وتجمع، شمل الهنا تلمع الاحباب وتجمع، ويفض آلة صفار الوقت وتجمع، من الفرحة عينها تدمع والفؤاد فرحان. الشيخ عبد الكريم بيقول راح نسبه، خلاص يا فضة فرح الحسان راح نسبه، وبدور ياخدها ابن اخويا فتوح وانسبه، وناولها 2000 جنيه في الحال بشطارة، ويقال لها جهزي للفرح بشطارة، حسان ده ابني انا مربيه بشطارة، وفي التجارة حيبقى شريك وانسبه، وعملوا يوم للفرح كان يوم ما فيه ازاي. حسان خد بنتي وجمالها ما فيه زيه، وبدور في سرور وعرسها ما فيه زي، ونهار فرحهم نهار كله سرور ونعيم، جمع الحبايب سوا عاشوا في هنا ونعيم. بدور وحسان وفضة أمهم في نعيم، والشيخ عبد الكريم راجل ما فيه زي. ياللي انت سامع معاني الفن تحلالك، مرارة الوقت بعد الصبر تحلالك، والدنيا في طاعة الرحمن تحلالك، بفعلك الخير قلبك دائما ينصر، اللي صبر نال ومن بعد العسير ينصر، طول ما انت ماشي مستقيم قلبك سليم تنصر، النشفة تخضر والايام تحلالك.